ورحمة الله. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. يا رب أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك، وعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. وأشهد أن لا إله إلا الله اصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم سيدنا محمدا. فمحمد خير ثمرة في خير شجرة نبتت في هذا الوجود يا رب. ومما زادني شرفا وقدرا وكدت بأخمصي أطرف ثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله حياه ربه أعظم تحية، فقال له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ورد على ربه السلام أعظم أدبا وهدى، فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سيدي سيدي أبا القاسم يا رسول الله، تتعاقب الأيام في دورانها وترد كل جديدة لمواتي، وضياك يسطر كل يوم نوره، ويزيد في الإشراق والنفحات. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، ألم يجدك يتيما فآوى، مع الدرس الخامس والستين والمئة انتقل بحضراتكم الان الى بيت الحبيب المصطفى. اشرق النور في العوالم، اشرق النور في العوالم لما بشرتها باحمد الانباء. جاء للناس والسرائر فرضا، لم يؤلف شتاتهن لواء، وحمى الله مستباح وشرعه، والحق والصواب رعاه، ولجبريل جيئة وذهاب وهبوط الى الثرى وارتقاء. تلك آية الفرقان أرسلها الله ضياء يهدي بها من يشاء، نسخت سنة النبيين والرسل كما ينسخ الضياء الضياء. معاشر السادة الأعزاء، وهكذا ينزل النبي من بطن أمه يتلفت ذات اليمين وذات الشمال، فوجد أباه تحت أطباق الثرى. ولد يتيما، ولد يتيما، حتى لا يقول أبي أبي، وإنما يقول ربي ربي. أبي أبي وإنما يقول ربي ربي الله ربي الله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ جاءت المراضع إلى مكة تلتمس المرضعات، تلتمس الأطفال، تلتمس المواليد، فلم يكن هناك مولود إلا هذا اليتيم في هذا اليوم. فأي مرضع تطرق باب اليتيم لترضعه؟ أي مرضع تطرق باب آمنة لتأخذ منها ولدها؟ ما أضيع اليتامى في هذا الكون، ما أضيعهم. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. من التي تأخذها الجرأة حتى تأخذ يتيم آمنة؟ من تلك التي؟ إن الحياة علمتنا أن الدنيا إذا أقبلت على أحد خلعت عليه محاسن غيره، فإذا ما أعرضت عنه الدنيا سلبته محاسن نفسه. فصاحة حسان وخط ابن مقلة وحكمة لقمان وجهد ابن أدهم لو اجتمعوا في المرء والمرء مفلس ونادوا عليه لا يباع بدرهم، لا يباع بدرهم. من التي تطرق الباب على آمنة بنت وهب لتأخذ منها يتيمها وترضعه؟ وأخيرا قالت حليمة: أرجع بيدي فارغة؟ وأراد ربك أن تتوجه حليمة على جناح الصبعة إلى بيت محمد لتأخذ يتيم آمنة الذي ظل في بطن أمه يتيما 3 أشهر وجاء إلى الدنيا فلم يجد له أبا يستقبل ساعة الميلاد، لكن السماوات وما فيها ومن فيها استقبلت ميلاد محمد بالبشر والترحاب. الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء. يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا، بك بشر الله السماء فزينت، بك بشر الله السماء فزينت وتضرعت مسكا بك الغبراء. يوم يتيه على الزمان، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد، بمحمد والضاء. ولما اخذته حليمة وهي تعلم انه اليتيم، كانت العناية الإلهية قد سبقت حليمة إلى أرض قومها، كما أن العناية الإلهية سبقت موسى إلى قصر الحاكم، كانت العناية الإلهية قد سبقت سيد الخلق إلى أرض بني سعد، إلى أرض حليمة وقومها. إذا كانت العناية الإلهية قد سبقت موسى إلى قصر فرعون الذي أخذ على نفسه عهدا ألا يترك وليدا ينشق نسيم الحياة، وإذا بربك يلقي محبة موسى في قلب زوج فرعون ويرس التابوت أمام قصر فرعون ولا يتحرك وكأنه على موعد مع هذا القصر، والله تبارك وتعالى يقول وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ولتصنع على عيني. وإذا بالتابوت يحضر في القصر، وعندما يفتح الصندوق إذا به طفل لم يبلغ إلا أياما قليل انتزع من صدر أمه انتزاعا، ولكن فرعون لما رأى اشتاط غضبا، وإذا بآسيته رضي الله عنها تقول له قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ويعقب العلي الحكيم قائلا وهم لا يشعرون إن يد الله تعمل في الخفاء، فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة، فليس لأحد أن يستعجلها أو يقترح عليها. ويربى موسى في قصر فرعون، ويضرب فرعون على وجهه، وفرعون الذي كان يصيح بأعلى صوته أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، فمن الذي حجز فرعون أن يبطش برأس موسى؟ إن الذي حجزه عن ذلك هو الذي ينادي ويقول وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. سبقت العناية الإلهية مقدم محمد إلى أرض حليمة، وإذا بالأرض التي كانت قاحلة قفراء لا تنبت نباتا ولا تخرج كلها، إذا بها تؤتي أكلها ولم تظلم منه شيئا، وإذا بضروع الأنعام التي كانت جدبا لا تدر لبنا، إذا بها تدر لبنها مغزارا ومدرورا، حتى قال زوج حليمة ما رأيت نفسا أعظم بركة من هذا الغلام. لا إله إلا الله لا إله إلا أنت، خير البيوت عند الله بيت فيه يتيم مكرم، خير البيوت عند الله بيت فيه يتيم مكرم. يقول الحبيب المصطفى أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه. ويقول الحبيب إذا بكى اليتيم اهتز عرش الرحمن ونادى الله يا جبريل من أبكى اليتيم. ويقول الحبيب إذا مسحت على رأس اليتيم برحمة كان لك بكل شعرة من رأسه حسنة. اليتامى شهيد الحق قم تره يتيما بأرض ضيعت فيها اليتامى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا نارا نارا نارا وسيصلون سعيرا. نارا في الدنيا وسيصلون سعيرا في الآخرة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى يا أوصياء يا كفلاء يا أوصياء على مال اليتامى اتقوا الله اتقوا الله. إن هناك مكتبة تأمين على الحياة في القرآن الكريم لمن أراد أن يسعد الله أولاده بعد وفاته، لمن أراد أن يرعى الله أطفاله بعد مماته. هذا المكتب التأميني لا يطلب منك إلا أن تدفع قسطين اثنين طول حياتك. إذا أردت أن يرعى الله يتامك فعليك أن تسدد هذين القسطين. إن التأمين على الحياة في القرآن لا يتطلب منك أن تزن نفسك على الميزان، ولا يتطلب منك أن توقع على نفسك كشفا أو أن تحلل دما حتى تظهر الأمراض فيعلم المؤمنون أنك قصير العمر أو طويله، ولا يعلم العمر إلا خالق الإنسان ومبدع الأكوان رب العالمين. إن مكتب التأمين على الحياة في القرآن لا يزيد القسط، لأن المؤمن مصاب بضغط الدم أو السكر أو غير ذلك. إن مكاتب التأمين في القرآن تتطلب منك قسطين اثنين. اسمع إلى قول رافع السماء بلا عمد، اسمع الى قول رافع السماء بلا عمد. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ماذا يفعلون يا رب. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. القسط الاول فليتقوا الله، القسط الثاني وليقولوا قولا سديدا. هؤلاء هم الذين يريدون التأمين على حياة أولادهم بعد وفاتهم. ماذا يفعل الله بالأولاد إذا أمن الآباء عليهم ودفعوا القسطين؟ تقوى الله والقول السديد. هل سيصرف لهم مكتب التأمين ألفا أو ألفين وهي معاملة مبنية على الغرر والمقامرة يحرمها الإسلام؟ إن التعاون في الإسلام هو المطلوب، لكن التأمين بوضعه الحالي غير جائز. اسمع ماذا يفعل الله لأولادك إذا اتقيت الله وقلت القول السديد. وأما الجبار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان ابوهما صالحا، وكان ابوهما صالحا، وكان ابوهما صالحا. الخبز وموسى يرفعان فضارة لقوم ابوا ان يضيفهما. لماذا؟ فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن امري. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. وقبل ان يودع موسى العبد الصالح الخضر، قال له الخضر: يا موسى لمتني على انني خرقت السفينة خوف ان يغرق اهلها، ونسيت الذي حفظك في الماء يوم القتك امك في الماء، ولمتني على انني قتلت غلاما بغير نفس، ونسيت يوم قتلت رجلا من آل فرعون وقلت رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر لك، ولمتني على انني اقمت الجدار بدون اجر، ونسيت يوم سقيت الاغنام لابنتي شعيب بغير اجر. لا تلومن لئلا تلام. ايها السادة الاعزاء، وقضى حبيب الله محمد في ارض حليمة 5 سنوات، قضاها في مدارس الحضانة، قضاها هناك في مضارب بني سعد حيث عرصات الفساح، حيث ارض الصحراء، حيث السماء وزرقتها، وحيث الهواء وصفاؤه، وحيث الارض ممتدة تبعث التفكير والتأمل. وبعد ان قضى 5 سنوات هناك عاد الى امه آمنة. فقد تمت مدة الحضانة، تمت مدة حضانته، فعاد الى آمنة. وبعد ان بلغ 6 سنوات، بعد ان بلغ 6 سنوات، رأت آمنة من الوفاء بالعهد ان تأخذه وتزور به قبر أبيه عبد الله بالمدينة. فعبد الله هناك، عبد الله هناك ينام. تعالوا ايها الاخوة لنطوي الطريق الصحراوي الى المدينة على امتداد 500 كيلومترا. محمد عنده 6 سنوات، آمنة امه، جارية تسمى بركة الحبشية. وجلس محمد امام قبر ابيه، ولأول مرة يجلس محمد امام قبر ابيه غلام، غلام لم يبلغ الحلم ولم يجر عليه القلم. اليتيم امام القبر وابوه ينام، ولا اقول بينهما جبار، انما بين اليتيم وابيه برزخ الى يوم يبعثون. لقد سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون. وبعد ان تمت زيارة اليتيم لابيه قفل الركب راجعا الى مكة، ولم يكن محمد يعلم ماذا وراء الحجب بالقرب من المدينة وفي قرية تسمى الأبواء. وعندما أرخى الليل سدوله وغارت نجومه نامت آمنة تشكو ألما، نامت آمنة. الكون قد لف في عباءة سوداء، الجبال مشرئبة الأعناق، الصحراء مترامية الأطراف، لا أصوات إلا أصوات الوحوش الضارية، ليس في بطن الصحراء إلا آمنة ويتيمها وجاريتها. مما تشكينا يا آمنة؟ تشكو مرضا. وهل هذا مرض عارض؟ لا، إن هذا المرض هو مرض الموت. أتتركين محمدا وهو ابن 6 سنوات؟ نعم. يا لله يا لله، آمنة تشد محمدا الى صدرها. عندما تشتد بها سكرات الموت، هي لا تريد فراقه، هي لا تريد فراقه. يوم تموت الام ينادي مناد من قبل الله: يا ابن ادم، ماتت التي كنا نكرمك لاجلها. ماتت التي كنا نكرمك لاجلها، فاعمل صالحا نكرمك لاجله. ابن ادم، ابن ادم، انت الذي ولدتك امك باكية والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمد الى عمل تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. آمنة. الى اين يا آمنة؟ الى هناك، الى هناك، الى عالم البرزخ، الى ما وراء المادة. ان عالم ما وراء الموت محيط، محيط اعنف من ان يمخر حبابه سباح ماهر. ومن طلب المحسوس في غير المحسوس يعمى عن المحسوس، كعشاء عين الخفاش عن رؤية الاجسام البينة لنا في ضوء الشمس. الى اين آمنة بنت وهب؟ الى هناك، الى هناك، الى هناك، وتتركين اليتيم محمدا؟ نعم، نعم، انها تشد يتيمها وتقول له: يا محمد كن رجلا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، كن رجلا. انه سيد الرجال، انه رجل في مهده، ورجل في طفولته، ورجل في شبابه، ورجل في كهولته، ورجل في رجولته، ورجل في شيخوخته ولقي الله وهو سيد الرجال جميعا وهو أستاذ الدنيا بأسرها. يا محمد كن رجلا. وجاء الموت، جاء الموت ليحكم في القضية. الموت لا يعرف المجاملات ولا يعرف المساومات ولا يعرف أنصاف الحلول. من أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن أراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن لم يكفه شيء من هذا فإن النار تكفيه. يا محمد كن رجلا. وجاء الموت ففصل في القضية فصلا لا استئناف فيه ولا نقض. أتى أمر الله، أتى أمر الله، وماتت آمنة، ماتت، ماتت آمنة في بطن الصحراء، وذهبت إلى حيث يذهب الناس جميعا، وقامت بركة جاريتها ومعها اليتيم محمد، فحفر لها في بطن الصحراء ووضع الجسد النبيل تحت طباق التراب، وهال التراب على اعظم بطن انجب اعظم مخلوق عرفه العالم. الى رحمة الله يا آمنة، لك الله يا محمد. وألقى محمد نظرات الوداع على قبر حفر في الطريق، وعاد، عاد يتقلب على بساط اليتم، كلما أوشك البساط أن ينطوي يمتد من جديد. عاد الى جده عبد المطلب وهو يقول لجاريته بركة، يا بركة انت امي بعد امي، انت امي بعد امي. ولما بلغ 8 سنوات مات جده عبد المطلب، فكفله عمه ابو طالب. ولما بلغ 13 عاما خرج يأكل لقمة عيشه بكد اليمين وعرق الجبين. معاشر السادة الاعزاء، اذا ضمنا لقاء بمشيئة الله فسوف نتابع المسيرة مع حبيب قلوبنا، سنتابعها مع الايام، مع ايام عاشها في جد وعاشها في يتم. سيدي يا رسول الله. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا وفق الطائعين وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أخ الإسلام، إذا سألت العالم من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه وقلت له من خالقك، لقال لك بلسان الحال والمقال: أنا مخلوق للواحد الديان. وتعالوا لنزور اليوم مصانع تسمى مصانع الأكسجين. تعالوا لنزور تلك المصانع ونرى كيف تعمل وكيف تسير وكيف يديرها ويدبر أمرها الله. تعالوا تعالوا لنضع أيدينا على القدرة. اسألوا علماء الكيمياء والحياة والنبات والفيزياء عن عمليات التنفس في الأنسجة وعن مصادر الطاقة للكائنات الحية، ستجدون عجبا. أنت من خلايا، والخلايا تكون أنسجة، والأنسجة تكون أعضاء، والأعضاء تكون أجهزة، ويوم يأتيك الموت ستسلم الأجهزة بعضها بعضا وديعة عند الخالق جل في علاه. جل في علاه، إن عمليات التنفس في الأنسجة الحية عمليات حيوية تصاحبها تفاعلات كيميائية تنتج الطاقة التي تحفظ للأنسجة حياتها وتجددها وبقائها. ثم بعد ذلك هذه الطاقة معين لا بد منه لكل كائن حي، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو نباتا. لماذا؟ لأنه يحافظ على عمليات بناء الخلايا، وهي عمليات معقدة. اسألوا العلماء ماذا يفعل النبات ونحن غافلون. يقوم النبات بعملية لا يقوى عليها أكبر المعامل ولا أعظم المصانع. يقوم النبات بامتصاص أشعة الضوء من الشمس فيكون منها طاقة. هذه الطاقة تدخل قسما يسمى قسم التفاعلات الضوئية، فيحولها إلى طاقة كيميائية. هذه الطاقة الكيميائية تدخل قسما آخر من المواد العضوية لينتج منها عناصر كربوهيدراتية. هذه المواد النشوية والسكرية تقوم ببناء الخلايا في النبات عن طريق اتحاد بين الماء وثاني اكسيد الكربون، يتصاعد من هذا الاتحاد غاز الاكسجين ليكمل دورة ثاني اكسيد الكربون في جو الارض. ومع ذلك نذهب الى قسم اخر في نفس المصانع، قسم النيتروجين. هذا القسم يقوم بعمليات معقدة في بناء أنسجة النبات. هذه العملية في الجو والتربة. فماذا يصنع الإنسان؟ إن هذا المصنع هو مصنع النبات، وقد أمد الجو بالأكسجين. تأتي أنت يا ابن آدم فتمتص هذا الأكسجين، ألا يمكنك الاستغناء عنه؟ اسألوا العلماء، ألا يمكن الاستغناء عن هذا الأكسجين؟ ماذا يحدث لو أن الله منع الأكسجين عن خلق؟ اعلموا علم اليقين أن أجهزة الإنسان وأعضاءه لا يمكن أن تسير إذا توقف الأكسجين عنها بضع دقائق. وأول جهاز يصاب بالتلف ويصاب بالدمار عندما يتوقف الأكسجين بواسطة منع الشهيق بضعة دقائق هو المخ. المخ يحتوي على 1,000,000,000 خلية حية، 1,000,000,000. ومع ذلك لو توقف الأكسجين بضع دقائق لأصيبت الخلايا بالتلف، وإذا تلف المخ سقط الإنسان، لأنه هو القيادة، هو مركز القيادة. لو أن الله أراد أن يقيم الساعة لا قامها بيسر، لو أنه حبس الأكسجين بضع دقائق لمات الخلق، وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب. ان الله على كل شيء قدير. هذا الاكسجين يتحد بالمواد الكربونية الموجودة في الغذاء فينتج منها الماء وثاني اكسيد الكربون، عملية عكسية لعملية النبات. ينطلق من هذه العملية كميات هائلة من الطاقة. اسأل العلماء الكونيين، هل يقوى احد على خلق الاكسجين الا الله؟ انه الله، انه الله. من الذي ادار هذه المصانع؟ من الذي اوحى الى النبات ان يمتص حزم الشمس ليصنع منها طاقة ضوئية؟ من الذي اوحى الى النبات ان يخرج الاكسجين ليكمل دائرة ثاني اكسيد الكربون في الطبيعة؟ من الذي اوحى الى النبات بهذا كله؟ قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا، وكل الكائنات توحد، أنت الإله الواحد الحي الذي كل القلوب له تقر وتشهد. يا من يحار الفهم في قدرتك، يا من يحار الفهم في قدرتك، وتطلب النفس حمى طاعتك. أطال أهل الأنفس الباصرة تفكيرهم في ذاتك القادرة، ولم تزل يا رب أفهامهم حيرة كهذه الأنجم الحائرة. مصانع، مصانع للأكسجين. غاز الأكسجين يصعد ليكمل الدورة. انسان يمتص هذا الغاز يتحد مع المواد الكربونية ينتج منها الماء وثاني اكسيد الكربون، كل هذا يجري والناس لا يشعرون بيد الله، كل هذا يجري والناس غافلون عن قدرة الحي الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، كل هذا يجري سواء كنا نائمين او في حالة يقظة. المصانع لا تغلق ابوابها، المصانع لا تتعطل، لا تتحول الى قطع من الخردة لان معسكرا منع عنها التصدير. المصانع دائرة، المصانع سائرة، تخفي عن الناس صنع طلعتك وكل ما في الكون من صنعتك. نعمة النوم، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصاها إن الإنسان لظلوم كفار. معاشر السادة، معاشر السادة، ان الذين قالوا ان الامة تمر بازمة اقتصادية قد حفظوا شيئا وغابت عنهم اشياء، الامة لا تمر بازمة مالية انما تمر بازمة اخلاقية. الازمة التي نعانيها ازمة اخلاقية، أزمة ضميرية، أزمة ولا يمكن لأمة أن تنهزم في مجال عسكري أو اقتصادي إلا إذا هزمت أولا في ميدان الأخلاق. في ميدان الأخلاق، اسمعوا ماذا حدث لمدرسة في مدينة العياط. تكلفت 13,000 جنيه، وبعد ان استلمها المسؤولون وقبل ان تبدأ المدرسة عملها خرت المدرسة على الارض اكواما من التراب. الضمير، ان المدرسة لم تسقط على الارض، انما الذي سقط على الارض هو الضمير. الضمير، ضمير المقاول، ضمير الذي غشها واخذ حديدها واسمنتها. الضمير، الضمير، ان اجهزة الاعلام تقوم بدور خطير في هضم الضمير. أسمعتم هذا الحادث؟ طفل عنده 8 سنوات خلق نفسه بحبل الستارة، شنق نفسه طفل. لماذا؟ لماذا طفل عنده 8 سنوات يشنق نفسه بحبل الستارة؟ نعم، اراد ان يقلد هيتشكوك الممثل الامريكي صاحب الغابة. اراد الطفل ان يمثله فخلق نفسه لانه لم يكن له في رسول الله اسوة، انما كان له في هيتشكوك. طفل 8 سنوات، 8 سنوات، وإلى الذين ينادون بالتقشف أقول لهم لن يكون هناك استجابة إلا إذا كان هناك صدق في القدوة، صدق في القدوة. فكما كتب بالامس انه مطلوب استيراد 100 طن من التفاح، اين التقشف واكل التفاح؟ من الذي يأكل التفاح؟ إن أحدنا إذا شم رائحة التفاح يقترب من صندوقه رويضا رويدا ويغفل الفاكهية، ثم يقول لصندوق التفاح: السلام عليك، إلى اللقاء في دار الخلد إن شاء الله تعالى. من الذي يأكل التفاح؟ أين التقشف من بعثة تسافر إلى فرنسا؟ لماذا؟ لتأتي بطائرات الميراج؟ لا، لتأتينا بعمل إلكتروني؟ لا، إنما تذهب موفودة من مدير التلفزيون لتدرس الديكور الخاص بالتلفزيون الملون. التلفزيون الملون الذي يتكلف 15 مليونا من الجنيهات ديكور. أقولها بحق، لا يمكن أن يكون هناك صدق في المناداة إلا إذا سرنا وراء محمد رسول الله. دخل علي عمر بن الخطاب ذات يوم وهو نائم على حصير قد بلي، وقد أثر الحصير في صفحة جسده الشريف محمد. محمد ينام على حصير بال بال، ثمره ممزق، الحصير أثر في جسد محمد الذي عرضت عليه الجبال نفسها لتكون له ذهبا وفضة، فأبى وقال: يا رب، أجوع يوما فأذكرك وأشبع يوما فأشكرك. الله، القدوة، القدوة والقيادة والعبادة والمصحف والسلام والإسلام. أجوع يوما فأذكرك وأشبع يوما فأشكرك. ورامدته الجبال السم من ذهب عن نفسه، فأراها أيما شمم، وأكدت زهده فيها ضرورته: إن الضرورة لا تعدو على العصب. حصير بال، لماذا لم يقبل عرض الجبال؟ لماذا لم يملأ الخزائن بالأموال حتى يكون فيه الأسوة لبلال وعمار وخباب وسلمان؟ ووقف عمر عملاق الإسلام يبكي وهو ينظر إلى جسد رسول الله، يبكي. جبار الجاهلية وعملاق الإسلام وفاروق هذه الأمة عمر يبكي، وينظر إليه السيد الجليل محمد: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ ما يبكيك؟ ما يبكيك يا عمر؟ فيقول عمر: يا رسول الله، ملوك الروم والفرس تنام على الحرير وتلبس الذهب، وأنت يا صفوة خلق الله تنام على الأرض. قدوة، أسوة. فيقول له الحبيب رافع لواء التوحيد: يا عمر، أفي شك أنت من قضاء الله؟ ألا يكفينا أن تكون لهم الدنيا الفانية ولنا الآخرة الباقية؟ لا إله إلا الله. هكذا أرادها، هكذا أرادها. لن يكون هناك صدق إلا إذا كانت هناك قدوة، إلا إذا كانت هناك قدوة. وأين التقشف من نداء ينادي بوضع مشروع لبناء الأبرة، لإعادة بناء الأبرة؟ اسمعوا إلى فاطمة بنت محمد، اسمعوها اسمعوها، اسمعوا وصفها في بيتها مع زوجها علي. قال علي: عملت فاطمة بالرحى حتى تأثرت يداها، وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها، وحملت قربة الماء حتى تأثر نحرها، اي صدرها، تحمل الماء، تطحن الشعير، تكنس البيت. من تلك الزهراء؟ بنت من؟ بنت محمد. محمد من؟ زعيم الأمة، كاشف الغمة، مبلغ الرسالة، مؤدي الأمانة. قال علي: يا فاطمة، إن عند رسول الله أسرى، فاذهبي واطلبي من رسول الله خادما يقوم على خدمتنا. وذهبت فاطمة لتطلب من أبيها خادما. اسمعوا ماذا قال لها أبوها. فاطمة، فاطمة التي تطحن الشعير بيديها بين فكي الرحى، لم يكن عندها ثلاجة ولا سخان ولا تكييف ولا سجاد ولا خزائن ولا ديكور ولا نجف ولا صالون، انما كل اثاث بيتها سرير من الجريد ورحى ورحى واناء به ماء، تكنس بنفسها، تدير الرحى بيديها، تحمل قربة الماء على صدرها، تذهب الى ابيها وتطلب خادما. فيغضب المصطفى، وكان لا يغضب لنفسه انما يغضب لله، وكان اذا غضب علت وجهه الشريف حمرة اصفى من حمرة الشفق عندما تودعه الشمس الغاربة فتطبع قبلة الوداع على جبينه فتخلف حمرة الحياة. وإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق لا ضغن ولا شحناء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. اسمعوا ماذا قال لها السيد الجليل محمد. قال لها: يا فاطمة اتق الله، اتق الله، وأدي فريضة ربك، واعملي بعمل أهلك، فإذا أويت إلى فراشك فقولي سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، هذه 100 خير لك من الدنيا وما فيها. لا إله إلا الله. محمد القدوة الأسوة، هذا بيته وهذه بنته، هذا بيته. تقول عنه عائشة: كنا نمكث الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة بشارين ولم توقد في بيت رسول الله نار يطبخ عليها. هذا بيت. وتلك بنته تدير رحاها وتكنس بيتها بنفسها وتحمل قربة الماء على صدرها وتطلب من ابيها خادما فيغضب ويقول لها اعملي بعمل اهلك او اعطيك خادما وانسى اهل الصفة من الفقراء. عدالة، عدالة اجتماعية. اذا قال محمد تقشفوا تقشف الجميع، اذا قال عمر تقشفوا تقشف الجميع. عمر ايام الشدة حرم على نفسه تحريم منع اكل السم، وكان بطنه يحدث اصواتا تقول، فكان يقول لبطنه صوتي او لا تصوتي، لن تذوق اللحم حتى يشبع اطفال المسلمين. ان جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع او تنجلي عنهم غواشيها، جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها. فمن يباري ابا حفص وسيرته او من يحاول للفاروق تشبيهه يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من اين لي ثمن الحلوى فاشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به اولى، فقومي لبيت المال رديها. معاشر السادة الاعزاء، وقبل ان افارق مكاني هذا اقول لابنائنا الطلاب، الامتحان على الابواب. واسأل الكثير من الطلاب، اننا نتأخر في المذاكرة ليلا ونصلي الصبح بعد الشمس، واقول لهم ردا على هذا السؤال، اخضعوا برنامج المذاكرة لبرنامج الصلاة. يجب ان يكون برنامج الصلاة اولا وبرنامج المذاكرة في ظل الصلاة، فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يصلي الصبح والشمس طالعة، قال الحبيب انه رجل بالغ. لها من اين لي ثمن الحلوى فاشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به اولى، فقومي لبيت المال رديها. معاشر السادة الاعزاء، وقبل ان افارق مكاني هذا اقول لابنائنا الطلاب، الامتحان على الابواب. واسأل الكثير من الطلاب، اننا نتأخر في المذاكرة ليلا ونصلي الصبح بعد الشمس، واقول لهم ردا على هذا السؤال، اخضعوا برنامج المذاكرة لبرنامج الصلاة. يجب ان يكون برنامج الصلاة اولا وبرنامج المذاكرة في ظل الصلاة، فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يصلي الصبح والشمس طالعة، قال الحبيب انه رجل دال الشيطان في اذنيه وان بوله لسقيم. دال الشيطان اي تبول الشيطان في اذنيه وان بوله لسقيم. وقد سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: كيف يرزق من لم يصلي الصبح يا رسول الله؟ كيف يرزق؟ فقال لها الرسول: يا عائشة، انه بفضل ان يلقي السلام على رجل صلى الصبح فيرد عليه الرجل الذي صلى السلام، يرزقه الله ببركة رد السلام من الرجل الذي صلى الصبح. البركة في البكور. اللهم بارك لأمتي في بكورها. ذاكروا أيها الطلاب، إلى 12 مساء ثم ناموا واستيقظوا لأذان الفجر وصلوا الفجر وذاكروا بعد الفجر، فإن الساعتين بعد الفجر أفضل من مذاكرة 90 ساعة في الليل. مذاكرة ما بعد الفجر، ساعات ما بعد الفجر، يقول فيها النبي المصطفى: وقد مر ذات يوم على فاطمة فوجدها قد صلت الفجر ونامت، فقال لها الحبيب: يا فاطمة قومي ولا تنامي هذه الساعة، فإن الله يوزع الأرزاق على العباد في هذه الساعة. في هذه الساعة أيها الطلاب، الامتحانات على الأبواب، صلوا الفجر حاضرا وذاكروا بعد الفجر، فهذه ساعة مباركة. أيها الطلاب، التعليم في مصر أصبح مسابقات، أصبح مسابقات، لا تعليم للمتخلفين. من لم يسبق في الركب فلن ينال نصيبه من التعليم. اجتهدوا، نريد الطبيب المسلم، ونريد المهندس المسلم، ونريد العالم المسلم، ونريد المفكر المسلم، ونريد المحاسب المسلم، ونريد الصيدلي المسلم، ونريد الجندي المسلم، ونريد المحامي المسلم. كونوا كما كان رسول الله، كان ترتيبه الأول على جامعة الأنبياء. كونوا الأوائل، لا حياة للضعفاء في هذا المجتمع، لا حياة للمتخلفين في مجتمع الصراع. والله إنها المأساة، إنها المأساة، وإن شئت فقل إنها الملهاة. قالوا: إن التعليم أصبح بالمجان. قلت: وأين مجانية التعليم؟ هل يخلو بيت من مدرس أو مدرسين أو مدرسين؟ هل خلت البيوت من الدروس الخصوصية؟ يا ليت التعليم صار بالمصروفات كما كان، وأخلص الأساتذة في التدريس. يا ليت ذلك كذلك، ولكنها المأساة. الضمير في أجازة، الحياة مادة، وأقسم بالله لو أن واحدا من الناس أو كل واحد نزلت له علاوة في الشهر 100 جنيه ما حمد الله أبدا. نحن في صراع مع المادة، الذي معه لا يقنع، والذي ليس معه لا يشبع. إذا جرت المادة في يد ابن آدم وكان يعيش عيشة الكذاب، فكر كيف يضيع الأموال. يشرب السجاير علبة ب25 ساغة أو ب45، يشربها، يحرق المال في الهواء. فإذا زاد الدخل شرب مع السجاير الخمر، فإذا ما زاد الدخل فكر أن يقضي شهر 8 في المصايب، فإذا زاد الدخل ضم مع شهر 8 شهر 7 و6 في المصايب، فإذا زاد الدخل تزوج على زوجته، وهكذا لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبه. ولما تحولت النفوس إلى ماديات أصبح التدريس سوقي والامتحان عمولة، تدريس سوقي والامتحان عمولة، حتى سيأتي اليوم الذي إذا حصل الطالب فيه على 90% قد لا يجد له مقعدا في الدراسة الجامعية. سيأتي هذا اليوم الذي ننادي فيه التعليم للقادرين فقط، الدروس الخصوصية ومآسيها. أزمة في المساكن، قد يسكن الإنسان في حجرتين اثنتين ويأتي المدرس والمدرسان فأين يجلسان ليدرسا. أزمة مادية، قد يكون مرتب الكثير لا يزيد عن 20 جنيها، فكيف أدفع الدروس والدروس بالساعة؟ ومن أين يأتي بالخبز؟ ومن أين يأتي بالإدام؟ أما اللحم فقد أصبح التفكير فيه حراما، مجرد التفكير، مجرد التفكير. يخال الرغيف في البعد بدرا ويظن اللحوم صيدا حراما، إن أصاب الرغيف من بعد كد فحمل لي بأن أصيب الإدامة. عزت السلعة الذليلة حتى بات مسح الحذاء خطبا جسامة، وغدا القوت في يد الناس كالياقوت حتى نوى الفقير الصيام، حتى نوى الفقير الصيام. أيها الأساتذة المدرسون، راقبوا الله في المدارس وفي أولاد الفقراء وفي البائسين وفي المساكين، وعند الله بدلات أعظم من المال، عند الله بدل الصحة وبدل راحة البال وبدل هداية الزوجة وبدل أوقات الفراغ، عند الله بدلات كثيرة قد تكسب الكثير وتنفقه على مرض في شهر أو شهرين. فهل أغنت المادة شيئا؟ قد تكسب الكثير وتبتلى بزوجة تبدد الأخضر واليابس، إذا قلت لها أنا وأنت على نوائب الزمن تقول لك أنا ونوائب الزمن عليك. إذا رضيت بما قضى الله قد يرزقك الله بزوجة طيبة، يزيد القليل في يدها فيصبح كثيرا. ليست المادة هي كل شيء، إنما كل شيء هو ما عند الله. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما عند الله باق. أسأل الله العلي العظيم أن يرحمنا جميعا برحمته. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، اعطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير، ارحم ضعفنا، تولى أمرنا، احسن خلاصنا، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، اشف أمراضنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم ارحم أمواتنا أجمعين. أيها السادة الأعزاء، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وحد الله لا إله إلا الله. السكينة هي طمأنينة القلب، السكينة هي ثبات النفس، السكينة هي الرضا بما قضى، السكينة هي الصبر على ما ابتلى، السكينة هي الشكر على ما أعطى، السكينة هي المغفرة عند المقدرة. ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح حزينا على الدنيا فقد أصبح ساخطا على ربه، ومن شكى مصيبة نزلت به فكأنما يشكو الله عز وجل، ومن قعد إلى غني لينال من ماله فقد ذهب ثلث دينه. صلوا عليه صلوا عليها رجال أولى، اللهم صل وسلم وبارك عليه. سكينة. ولذلك إذا تصفحت آيات الكتاب الكريم رأيت أن موضع السكينة يأتي عندما تشتد الشدائد، وعندما تدلهم الخطوب، وعندما تتعقد المسالك، تلاقي السكينة نزلت. شوف القرآن بيقول ايه: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها سكينة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين ينادي بأعلى صوته في جموع المشركين: ألا النبي لا كذب؟ أنا ابن عبد المطلب. ألا النبي لا كذب؟ أنا ابن عبد المطلب. ولذلك اسمعوا إلى قول الإمام علي وهو من الشجعان الكبار يصف شجاعة القائد العظيم محمد، فيقول: كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن أحد أقرب إلى العدو من رسول الله. شجاعة النبي، كان هو أقرب الناس إلى الأعداء. ولذلك النبي كان يستطار فيهدأ، كان يجهل عليه فيحلم. في يوم غزوة الخندق، بعدما حفر المسلمون الخندق حول المدينة، وقف رجل من المشركين يسمى عمرو بن عبد ود، عبر الخندق بفرسه واقترب من معسكر المسلمين ونادى بأعلى صوته: يا محمد، يا محمد، تزعم ان قتيلكم في الجنة وقتيلنا في النار، لقد اشتقت لدخول النار، اليس فيكم واحد اشتاق الى دخول الجنة فيبارزني؟ سمعني الصلاة عليه. يا كلام، شوف العناد، شوف الافتراء، شوف اللي بيقول انا مشتاق لدخول النار. واحد بيقول نفسي ادخل النار، بس هات لي واحد من اللي عندك. اذا كان فيكم يا مسلمين واحد عايز يدخل الجنة يجي يدخلنا النار. فمين اللي قام؟ سيدنا علي. سمعنا الصلاة على الحبيب. سيدنا علي. ما هو ده كان البطل الكبير. بس كان عنده يمها كام؟ كان عنده يميها 24 سنة. شاب صغير. يعني يا دوب لسه تحت السلاح. لسه في الخدمة العسكرية. النبي قال له اجلس يا علي. قال له ناشدتك الله يا رسول الله الا تحرمني هذا اللقاء. اعمل معروف ارجوك. ارجوك. سبني له. يا علي وهذا انت. يقول له استحلفك بالله. اهو علي ده يوم ما دخل الاسلام كان عنده 8 سنين. 8 سنين. ولما حب يدخل الاسلام النبي قال له ما تروح تاخد اذن ابوك الاول. راح سيدنا علي رضي الله عنه قعد 3 ايام وجيه النبي ونفخ بالشهادتين. النبي قال له هل استاذنت اباك يا علي؟ قال له لا يا رسول الله. قال له ولم؟ قال له يا حبيب الله، ان الله لما اراد ان يخلقني لم يستشر ابي، فانا ادخل دين الله من غير ان استشير ابي. هو لما ربنا اراد ان يخلقني بعث لابويا تذكرة قال له ايه رأيك اخلق علي ولا لا؟ فانا بدخل دين الله من غير ان استشير ابي. وحد الله، وحد الله، قل لا اله الا الله. اجلس يا علي. قال له بستحلفك بالله. طيب. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فخلع عمامته الشريفة وألبسها عليا وأخرج سيفه وأعصاه عليا وقبل عليا في جبينه وقال لله: يا ربي لقد ذهب حمزة يوم أحد فلا تأخذ عليا هذا اليوم. يعني حمزة رحمه خليلي علي النهاردة. ونزل سيدنا علي الراجل المفتري راكب الفرس. وبعدما عمرو بن عبد ود كان رجلا حديد القلب جبارا عنيدا لدرجة ان نساء قريش كن يخفن الاطفال بذكر اسم ذلك الرجل. لما العيل يعيط بالليل امه كانت تقول له هتنام ولا اجيب لك عمرو بن عبد ود؟ الواد يكش ملك على طول. زي في ايامنا دي اسمه ابو رجل مسلوخة، ابو غرارة، ابو شوال، ابو طبالي، البلاوي اللي احنا تربينا عليها. اخر الواحد يقعد يقول لك في عفاريت. ايوه في عفاريت. بس انت بتسأل السؤال ده ليه؟ يقول لك اصل لما بمشي بالليل ده بلاقي حاجة بتجري وراي. ابدا مش حاجة بتجري وراك، انت اللي بتجري ورا نفسك لانك انت تربيت على الكوف وانت صغير. فيبقى ماشي يلاقي حتة خلاء يطلع يجري، يلاقي النخيل بيهتز بالليل في ضوء القمر يقول لك الحفاريت بتجري وهو ظل النخيل. اتربينا احنا على المسألة دي. ولذلك النهاردة العيل ما يقدرش يروح دكتور المية لوحده، لابد يقوم ابوه من نص الليل قوم يابا روح معاه دكتور المية. ايه ايه يا ابني؟ يبقى الواحد مراته بتصرف من ورا الفلوس يقول له ايه ده الجن هو اللي بيفتح. تبقى هي مؤلفة المفتاح. جن ايه؟ هو جن برضه بس جن من الانس مش من الجن. وحد الله لا اله الا الله. ولذلك واحد حضر فرح واحد وكان راجل عالم حضر حفلة الزفاف. وبعدين الفجر بس لقى العريس نازل يصلي الفجر. قال له ابني ايه حكايتك؟ قال له هات الشيخ الست عليها اسياد ليله الدخل. امها مصيه. قالت له قولي ان انا علي اسياد عشان ايه ترفع الشيخ يقول له عايز ثلاجه عايز تلفزيون تطلب المطالب بتاعتها باسم الشيخ. اسياد ايه يا ابني؟ قال له كل ما اجي يمد ايه الصوت يتغير وتقول لي انا الشيخ سيد. مدد يا سيدي. تشوف البكش المصري. شوف المصائب اللي احنا عايشين فيه. وبعد قال له عمل ايه يا شيخ؟ قال له ابدا يا ابني اتوكل على الله ويكون معك خرزانة سويس وحوش ما تضربهاش بس افرد الخرزانة كده في الاوضة. الخرزانة لما الواحد يضربها في الهواء بتعمل صوت في السلاح. فالراجل قال له وبعدين شيخ سيد مين يا اخويا؟ وانا متجوز سيد؟ انا متجوز واحد. الصوت يتغير وهم عندهم المقدرة على تغيير الصوت. يعني ممكن تعمل نجيب الريحان وتعمل بشارة وكيم في نفس الوقت. مفيش حاجة ابدا. فالراجل جاب الخرزانة وحينزل. قالت له اعمل معروف على زينب. قال لها انا ماليش دعوة زينب انا بضرب الشيخ سيد. اسكت انت ما تتدخل. والله العظيم ده انا زينب كده اهو. يعني الشيخ سيد راح فينك؟ مفيش حاجة اسمها سيد. امال من لاقينك هتتزين؟ قالت امي. خلاص انتهت. شيخ سيد ما هو شيخ سيد ده عفريت وخرزانة. ما دام يبقى فيه واخد سيد يبقى فيه واخد خرزان. اضرب خرزانه خلاص. كل شيخ فايلك انه ماشي. عفريت اللي حلبس بني ادم. عفريت ايه اللي حيلبس بني ادم؟ ده بني ادم يلبس عفاريت سليمان كلها. ده بني ادم النهارده بلوه من البلاوي المسيحه. قال انت ما شفتش ايه اللي حصل في العيد الكبير؟ واحد عنده خروف مربيه فوق السطوح عشان يذبحه في العيد. في سقف الدور. وبعدين طلع الحرامي كتف الخروف ونازل. ونازل شايل الخروف قبل واحد من السكان طالع. فهو خاف ان يكون ده صاحب الخروف. يقوم الحرامي يقول ايه؟ اما ناس ما بيفهموش من امتى بيعرفوا اكل الضاني؟ قال عايز اشتري ب 12 جنيه. خروف انباع ب 12 جنيه. الحرام يعمل نفسه بياع. فالراجل الساكن قال له ابني تبيعه؟ قال له بيعه. بكام؟ قال له ب 15 جنيه. قال له الله يربحك اتفضل ال 15 جنيه. صاحب الساكن خد الخروف وطلعه فوق السطوح عشان يحطوا له البرسيم. اصحاب الخروف الاصليين طلعوا بالبرسيم. اللي اشتراه دلوقتي طلع بالبرسيم. ده يقول ده بتاعنا وده يقول ده بتاعك. مين اللي رسم الرسمه دي؟ الجن ما يعرفش يرسم رسم زي كده. الجن يغلط ويسقط في حصه الحياه الرسم اللي مش هتلده. انما بني ادم النهارده بني ادم النهارده عنده من الحيل ما عنده. فما فيش عفريت يلبس بني ادم. تيجي المدام تقول لك انا عايز اعمل زار لان شمهورش بايدي عليا كل الزنا. كلام فاضي. زار ايه؟ زار ايه؟ وبعدين يجي الشيخ يقول لها عايزين نذبح حمامه سودة ونجيب دير فار يتيم وديك رومي يكون ابوه متجوز ورمه. انت كلام ايه؟ وبعدين هات يا اخويا ديك الرومي. هات ديك الرومي يا غلبان يا اللي النهار ما بتدخل لك نص كيلو لحمه راس ب 40 سق من مولد النبي. بتعمل بتسك الباب بسلاسل من حديد عشان منع تجول القطط. هات يا اخويا هات يا غلبان. ويجي الشيخ بسلامته الشيخ حتريف ينتج الحمامه السوداء والبيضة ومش هيخلي. كل دي خرافات. كل دي خرافات لا اصل لها في الاسلام. انما يهني في الاسلام لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. شوف الكلام. لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. وانا بقول ان اي عفريت في الدنيا تحرقه آية الكرسي حرقا. اي عفريت؟ آية الكرسي. آية الكرسي. تقرا آية الكرسي كل شيء انتهى. ما انتش حافظ آية الكرسي اقرا الفتحة وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. دواء الشياطين القرآن. ما دام في قرآن يبقى لا شياطين. انت بمجرد ما تدخل بيتك وتقول السلام عليكم ورحمة الله، الشيطان يقول لي زميل لا مبيت لكم عند هذا الرجل. خلاص، لانك فجرت قنبلة شين فيه شديدة الانفجار، الشيطان على طول يبلغ قرار. تقعد تاكل تقول بسم الله، الشيطان يقول لي اللي معه لا عشاء لكم عند هذا الرجل. قلت له ماشي خلاص، لان الله ذكر. واريد ان اقول ان ذكر الله لا يكون الا باسماء الله الحسنى، الا باسماء الله الحسنى. انما اللي يجي يقول لك كذن كذن كركذن ده ده ده همسا همسا لمسا لمسا، ده شغل صحراء. جاي لي واحد مهندس في اللاسلكي، راجل عظيم، من مدة اسبوعين بيقول لي فيه ارواح شريرة مطرداني. ايه ارواح شريرة مطرداني؟ فيه ايه؟ قلت له انت بتذكر الله بايه؟ قال لي انا واصل على واحد واداني اسم من اسماء الله اذكر بيه. انا الاسم مش عارف انطقه كويس، يعني لغاية اهو بقاله اسبوعين تذكر فيه مش عارف انطقه كويس. تعرفين بيقول له اذكر الله بايه؟ اهطو من كسق حل عرو يا نص، اهطو من كسق حل عرو يا نص. والله والله يا اخوانا انا كتبته في ورقة عشان ما انساهوش، يعني انا حفظت جفه للضرب كان اسهل من اسم ده. كان معتني الصلاة على حبيب النبي محمد. خد بالك وسمعني الصلاة على الحبيب. خد بالك من البلاوي اللي الشباب واح فيها. ربنا بيقول ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. اسماء الله الحسنى كم يا رسول الله؟ قاله النبي ان لله 99 اسما، 100 الا واحدة من احصاها دخل الجنة. كده هو. شوف النبي بيقول ايه؟ شوف النبي بيقول ان لله 99 اسما، ومش سكتة، لا 100 الا واحدة، عشان كمان يحدد العدد اكثر. 100 الا واحدة من احصاها، يعني من حفظها وعمل بها دخل الجنة. وبعدين اسماء الله معروفة ومحفوظة ومنصوص عليها. والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. لغاية ما تذكر الاسماء اللي وردت في نص حديث رسول الله، القابض الباسط الرافع الخافض الواجد الماجد الواحد المعز المذل وهكذا معروفين. اذا غير هذه الاسماء ما هوش من اسماء الله الحسنى. قلت له طيب انت بتذكر بالاسم ده ازاي؟ اللي هي كسأة اعطو من كسق حل عروية نص. قلتها كم مرة يا باش مهندس؟ قال لي 200,000 مرة. قال يا ابني ده الاسماء دي مش ذكر الله، دي اسماء بتحضر شياطين. ما هو الشياطين لها حاجات مخصوصة. لما الساحر بيحب يستخدم شيطان سفلي بيقعد يذكر له الاسماء اللي زي دي، يلاقي الشيطان حضر يقول له ليه لازمك ايه؟ يقول له لازمني كذا وكذا. ولذلك انت تستغرب لما تروح لواحد ساحر لا قدر الله يقول لك انت جاي عشان خاطر انفرق من الدولاب بتاعك راديو ترانزستور. انت تستغرب ايه اللي عرف ام عطيفة بالحكاية دي؟ ده محافظ عين شمس وانا ساكن في الشرابية ولا في مهمشة. ايش عرف ام عطيفة؟ ابدا ما تستخدم شيطان. الشيطان بيتصل بالقرين بتاعك. النبي بيقول ما من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قرينه من الجن يأمر بالشر، قرينه من الملائكة يأمر بالخير. قالت الصحابة حتى انت يا رسول الله؟ انت ليك برضو قريب من الجن وقريب من الملائكة. قال حتى انا الا ان الله اعانني عليه فاسلم فلا يأمرني الا بخير. حديث صحيح. فالشيطان اللي بيسخره الساحر. ولذلك النبي قال من سحر فقد كفر. من سحر فقد كفر. الشيطان اللي بيشغله الساحر بيتصل بالقرين اللي ماسك عليه. ما تعرفش فلان رايح ليه هنا؟ يقول له فلان معكرم عشان راح منه حاجة في البيت. فبيقول الاخبار بالساحر. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الجن. وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قلت له يا ابني 200,000 مرة وانت تقول اهط من كسك حلع وينص ايدي. انت لابد الشياطين كلها تحبط عليك. لابد يبرجلوك. وبعدين الشيطان والعياذ بالله ما هي الاسماء دي بتجذبه. زي انت ما تحب تتصل بالتلفون بواحد. بتدور قرص التلفون على الارقام اللي انت عايزها. التلفون بيرن هناك. فبرضو الاسماء ده يطلعها تلاقي شياطين جات. يعني دي التلفون بتاع الشياطين. عايز ايه? افرض. عايز ايه? افرض. ما يقدرش يفرض. يضربوا ضربا. وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. البخاري روى في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تفلت عليه عفريت من الجن. والنبي في صلاته ومع العفريت شعلة من نار. اراد ان يشغل الرسول عن الصلاة. النبي قال فامكنني الله منه حتى شعرت ببرد لسانه على يدي. النبي مسك العفريت من رقبته فلسانه طلع على ايد النبي. النبي قال وكنت اود ان اربطه في سارية من سوار المسجد في عمود حتى تروه جميعا. امال ما ربطوش ليه يا رسول الله؟ عشان الناس كانت تشوفه. النبي شوف بيقول ايه. ولكني تذكرت قول اخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. فلقيت ان انا لو ربطت العفريت يبقى اعتديت على سلطة سليمان. لان رب العفريت سلطة سليمان. والنبي كان ذا خلق لا يعرف الاعتداء على سلطات غيره. فالعفريت موجودة بس ما تركبش دي تخيل بس. تخيل البني ادم. فبقول له طيب الشيخ اللي اداك الاسم ده تذكر بيه. ما سألتوش ايه اللي حصل? قال لي سألته. قلت له قال لك ايه? قال له لا ده انت وصلت. وصلت? قلت له فعلا يا ابني. ده وصول بس مش وصول الى الله. ده وصول الى الخنكة. وصول. موصول. كده هو. كده هو نعبت بعقول الشباب. نديهم اسماء. لا تمت الى ذكر الله بصلة. لغاية ما يحصل لهم خلل. والاخر نقول له انت وصلت. قلت له يا ابني الاسم ده ابعده خالص ما تجيبوش على السامة. اهطوا من كتق دي ايه اهطوا من كتق دي اسماء ربنا لطيفة. الرزاق الوهاب العليم الخبير الحكيم. السلام. كتق دي تطلع ايه? ايه كتق دي? ده انا بستغرب اهطوا من دي تطلع ايه? حتى والله ما انا عارفها فعل ولا حرف ولا ايه? ولا اسم فعل. ما تعرفش. يعني انا اتحدى لو واحد عرف يعرف اهطوا من كتق. ايه كتق دي? دي نوتة موسيقية ولا ايه? ايه الكلام ده? دي فاصولة? ايه ده? ايه الكلام ده? ايه يا ابني? انت تعرف لهواندي ولا فابا ولا ايه? ايه دي اسماء ربنا دي? وغروا الذين يلحدون في اسماء. قلت له يا ابني اركن الكلام ده ما تجيبوش على لسانك. وعليك عقيب كل صلاة ان تقرأ آية الكرسي فان فيها النجاة. فيها النجاة. فانا بنصح شبابنا وبنصح ابنائنا ان اذا كان الواحد منهم عايز يعرف طريق يعبد الله به فليس هناك الا طريق واحد اسمه محمد رسول الله. والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود على الطريق. انما نروح لست واحد يقول لك يقول همسا همسا لمسا لمسا كدن كدن كركدن ده ده ده ده ده كلام ايه ده كلام ايه لما تهتدون الشباب في قرب. والله الله العظيم جاي له واحد مهندس كيمياء مهندس كيمياء دماغه متبرجل انت بتذكر الله بايه بيذكر الله بالكلمة بتاعت همسا لمسا كدن كدن كركدن. وقف امام عمرو بن عبد ود فعمر بيقول له من انت؟ قال له انا علي بن عم رسول الله. قال له يا علي هل استصغروك فارسلوك لتكون طعاما لحد سيفي؟ هم ملوش غيرك انت صغير عشان ما تاخدش معايا غلوة. اسمعنا انت. شوف رب سيدنا علي قال له ايه؟ قال له بل ارسلوني اليك لانني اقلهم شأنا. يعني انت ما تستاهلش واحد منهم دول ناس عظام. انت تستاهل واحد من الكبار؟ لا. فالراجل لما لقى سيدنا علي واخد المسألة جد قال له يا علي لقد كان ابوك صديقي وانا لا اريد ان اقتلك حتى لا افجع اباك فيك. فسيدنا علي قال له ولكني اريد ان اقتلك وافجع اباك فيك. ايه يا ابني بقى يعني عمرو بقى عامل دبلوماسي وعايز يقال المسألة تعدي كده على خفيف انما سيدنا علي واخد المسألة جد على طول. وبعدين سيدنا علي قال له لا اقاتلك حتى اعرض عليك ثلاث كلمات. قال له هات الاولى. قال له ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال له لا اقولها ولو كان رأسي في قاع جهنم. هات الثانية. قال له ان ترجع فلا تقاتل رسول الله. قال له لا افعل ذلك وان فعلت ذلك قال الناس ضحك عليه غلام صغير. فهات الثالثة. سيدنا علي عرف بقى ان ده مفتري والمفتري سيخيب سعيه مهما كان. لان ربنا قال وقد خاب من افترى. مفتري يبقى ربنا هيذله. مفيش مفتري مد خير ابدا ابدا. فما دام مفتري ربنا هيذله. هات الثالثه يا علي. قال له ان تقاتلني وانت راكب واقاتلك وانا واقف. شوف القوه قد ايه. يعني تقاتلني وانت راكب الفرس وانا هقاتلك واقف على الارض. لا انا هيهمني لا فرسك ولا اللي راكب الفرس. وبارز كل منهما الاخر وسمع المسلمون صيحة انشقت لها الحجب فخرجوا ينظرون واذا برأس الكافر على سيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اسأل الله لي ولكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.